بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الثمرة الثالثة، هذه الثمرة حاصلها. لو نذر الإنسان درهما مثلا لمن يصلي، هنا تظهر الثمرة بين القول بالوضع الصحيح والقول بالوضع الأعم. فإنه لو رأيت شخصا يصلي وكانت صلاته فاسدة، فلو دفعت له الدرهم حصل البر بالناس والوفاء بالناس، بينما لو بني على الوضع للخصوص الصحيح لا يحصل الوفاء بالنذر. إذ بناء على الأعان يصدق على هذه الصلاة الفاسدة، يصدق أنها صلاة وإن كان فاسد، صلاة يصدق عليها. فبدفع الدرهم يحصل البر الوفاء، بينما بناء على الوضع الصحيح هذه الصلاة الفاسدة لا يصدق عليها صلاة، فلا يحصل الوفاء بالنذر. هاي الثمرة الثالثة اللي مذكورة في الكفاية. ويرد عليها اولا ان حصول الوفاء بدفع الدرهم لمن يصلي صلاة فاسدة، حصول الوفاء وعدم حصول الوفاء يرتبط بقصد الناس. فلو كان قاصدا دفع الدرهم لمن يأتي بصلاة صحيحة وحينئذ دفع الدرهم لا يحصل به الوفاء. وإن بنينا على أن كلمة الصلاة موضوعة للأعان، ولو كان قاصدا دفع الدرهم لمن يأتي بهذه الصورة بصورة الصلاة، وإن كانت شرعا فاسدة في مثل هذه الحالة بدفع الدرهم يحصل الوفاء. وإن بنينا على أن لفظ الصلاة موضوع للصحيح، إذن حصول الوفاء وعدم حصول الوفاء بدفع الدرهم ليس له ارتباط لا من قريب ولا من بعيد بمسألة الوضع للأعم أو الوضع لخصوص الصحيح. يا سلام، حتى لو كانت خبرة وشكل مو مرجوحة، وإنما يرتبط بقصد النادر هكذا أورد صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة على هذه الثمرة. وغير صاحب الكفاية هكذا أورد، لا فقط صاحب وغيره، جماعة آخرون أوردوا، ولكن يمكن تصحيح هذه الثمرة بما لو فرضنا أن النادر نذر بهذا الشكل قال لله علي أن أدفع درهما لمن يصدق علي، شرعا أنه يصلي أكثر من هذا المقدار بعد لم يصدق المقدار قصده المقدار، قال هل مقدار انا نذرته؟ وكفر انه من صدق عليه انه مصلي شرعا انا ادفع له درهم، حتى من هذا المقدار بعد ما خاص. حينئذ تظهر ماذا؟ الثمرة. فبناء على الوضع للصحيح هذا المكلف لا يصدق على هذا الإنسان الذي يصلي صلاة فاسدة، لا يصدق عليه أنه لا يصدق عليه شرعا أنه مصلي، فلا يحصل الوفاء بدفع الدرهم. بينما على الأعم يصدق أنه شرعا مصلي يحصل الوفاء بدخل الدرهم. فهذا الإيراد إذن من هذه الناحية، هذا الإيراد الأول على هذا الثمرة محل السؤال. الإيراد الثاني وهو الصحيح ما ذكره الآخند الخراساني وغيره، جواب عام يذكره الجميع، ما ذكره الآخند الخراساني وغيره، جواب عام يذكره الجميع، وهو أن مثل هذه الثمرة الثالثة لا تنفع في صيرورة مسألة الصحيح والأعم من المسائل الأصولية، لا تنفع في صيرورة، هذه الثمر تسرب. الثالث لا تنفع في صيرورة مسألة الصحيح ولا عن مسألة أصولية. لماذا؟ لأن المسألة الأصولية هي ما استحصل بواسطتها، لما استحصل على حكم شرعي لمولانا. وأما المسألة التي لا يستحصل فيها على حكم شرعي وإنما يستحصل فيها أو بواسطتها يستحصل على موضوع الحكم الشرعي لا نفس الحكم الشرعي موضوع، فهذه ليست ولمولانا ليست أصولية. ومسألة الصحيح والعام بناء على هذه الثمرة لا يستحصل بواسطتها على حكم شرعي بل على موضوع الحكم لأنها إن كان يستحصل بواسطتها على حكم شرعي فما هو ذلك الحكم الشرعي؟ أجبني بناء على هذه الثمرة، ما هو ذلك الحكم الشرعي الذي يستحصل عليه؟ هل هو وجوب الوفاء بالناذر؟ أصل وجوب الوفاء هذا هو الحكم الذي يستحصل عليه من مسألة الصحيح ونعم، أو الذي يستحصل عليه هو حصول الوفاء في النذر وعدم حصول الوفاء. مكرر الذي يستحصل عليه من هذه المسألة ما هو بناء على هذا السبب؟ الأصل أنه يجب الوفاء بالنذر، أو أن الذي يستحصل عليه ماذا؟ هو أن الوفاء قد حصل والبر قد حصل والبر قد حصل. يا هو الذي يستحصل، فإن كان الذي يستحصل عليه هذه المسألة هو الأول، أول يعني ماذا؟ أصل وجوب الوفاء بالناس. لو كان هذا يستحق نعم لصار مسألة الصحيح والأعمي لصارت ماذا؟ مسألة. لكن لو كان هذا يستحق لصارت مسألة أصولية. ولكن هذا باطل، فإن ولكن هذا الاحتمال باطل، فإن وجوب الوفاء بالناذر لا يستحصل عليه من مسألة الصحيح والأعم. بل منين يستحصل عليه؟ من الآية الكريمة التي تأمر بالوفاء بالنذر، ومن الروايات الشريفة التي تأمر بالوفاء بالنذر من تلك الآيات ومن هذه الروايات يستفاد ماذا؟ وجوب الوفاء بقطع النظر عن مسألة الصحيح ولا. وأما الاحتمال الثاني وهو أن المستفاد من هذه المسألة وهو ماذا؟ أن يقال نستحصل بواسطة مسألة الصحيح ولا عام نستحصل علينا لا على أصل وجوب الوفاء لا علينا أنه نستحصل على أنه حصل الوفاء أو لم يحصل إلى هذا المقصود. وهذا صحيح متين ولكن بهذا المقدار لا تصير مسألة الصحيح ولا عن أصولي. لماذا؟ لأن حصول الوفاء لأن الوفاء وعدم الوفاء ليس حكما شرعيا وإنما هو موضوع للحكم الشرعي. فإن الحكم الشرعي ما هو؟ وجوب الوفاء. وهذا الوجوب بما متعلق لمن؟ للوفاء، حيث نقول يجب الوفاء. الوفاء حصول الوفاء موضوع للحكم الشرعي لا أنه هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو أصل الوجوب، وجوب الوفاء. أما أنه حصل الوفاء أو لم يحصل ليس حكم شرعي، هذا بحث عن موضوع الحكم الشرعي. ومعلوم المسألة الأصولية هي ما تحصل لنا الحكم الشرعي لا ما تحصل موضوع الحكم الشرعي. وإلا لو كان هذا المقدار يكفي يعني كون مسألة الصحيح ولا عن تثبت ماذا لنا؟ حصول الوفاء او عدم حصول الوفاء. لو كان هذا المقدار يكفي لضرورة مسألة الصحيح ولا عام اصولية، لو كان يكفي سوف انقض عليك بهذا النقص، فسوف انقض عليك بهذا النقص. هل اشوف تتمكن بذبحي ولا لو فرض ان انسانا نذر إن رزقني الله ولدا أدفع إلى شو يسمونه إلى الفقراء شنو دينارا خالصا أو درهما خالصا، يعني دينار ذهبي أو درهم فضي خالصا خالص. هذا كذب صحيح. الله عز وجل ما تفترض رزقني ولد إن شاء الله، ولا بد من أدفع درهم خالص. كيف أعرف أن هذا الدرهم خالص أو لا؟ لا بد وأن أذهب إلى الصائغ أقول يا أيها الصائغ افحص هذا الدرهم، فإن فحصه وتبين ماذا؟ أنه خالص، فدفعه ماذا يستوجب؟ حصول الوفاء. ولو قال غير خالص، هو غير خالص، فدفعه لا يستوجب الوفاء، فيلزم أن يكون فحص الصائغ ماذا يكون؟ مسألة أصولية، لأن فحص الصائغ بالتالي انتفعنا به، انتفعنا به أي مجال، انتفعنا به في إثبات أنه يحصل الوفاء بدفع الدينار أو لا يحصل. يلزم أن يكون فحص الصائغ مسألة أصولية، معنى جزما ليس مسألة أصولية. كيف ندفع مثل هذا النقد؟ ماذا نقول؟ نقول فحص الصائغ وإن أثبت لنا حصول الوفاء أو عدم حصول الوفاء، ولكن الوفاء وعدم الوفاء ليس حكما شرعيا. وإنما هو موضوع للحكم الشرعي. هكذا لا بد أن تفعل الشرع. نفس الكلام يقال في الحكم. يقال على أنه مسألة الصحيح والأحام تماما كمسألة فحص الصائغ، تثبت لنا الوفاء وعدم الوفاء، وهو ليس حكما شرعيا بل هو موضوع للحكم الشرعي. إذن اتضح الثمرة الثالثة ليست تامة لهذا الجيران. وخلاصة هذا الديرة وإن أطلنا فيه خلاصته ماذا؟ أنه شرط، تكرارها، شرط المسألة الأصولية أن تكون أن يستحصل بواسطتها على حكم شرعي. وواضح أن مسألة الوفاء الصحيح ولا عندنا على هذه الثمرة أقصى ما يستحصل عليه منها هو حصول الوفاء وعدم حصول الوفاء. ومعلوم حصول الوفاء بالنذر وعدم حصول الوفاء ليس حكما شرعيا، وإلا إذا كان هذا المقدار يكفي بحث الصائغ يلزم أن يكون أيضا بحثا أصوليا، يلزم أن يكون بالمسألة أصولية. وإنما الحكم الشرعي هو وجوب الوفاء، أصل وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب الوفاء. وواضح بحث الصحيح والأحام لا يدل لنا أن الوفاء واجب أو ليس واجب. هذا يتكفلون القرآن وليوقوا نذوره، أو يتكفلون الروايات في بنذره. المثبت لأصل وجوب الوفاء هو الآيات والروايات وليس مسألة الصحيح والأحام. مسألة الصحيح والأحام تثبت أن الوفاء هل حصل أو لم يحصل، هذا بحث عن واستفصال ل موضوع الحكم الشرعي، لا نفس الحكم الشرعي. هذه الثمرة الثالثة، إذن هي محل السؤال. الثمرة الرابعة هي الثمرة التي كان يبني عليها السيد الخوئي دام ظله الشريف في الزمان القديم، وإن تراجع عنها بعدها. وحاصلها أنه توجد عندنا روايات تنهى عن صلاة الرجل بحذاء المرأة المصلي، بحذاء المرأة المصلي. فلو فرضنا كانت هناك مرأة تصلي ولكن كانت صلاتها فاسدة، فإما بلا وضوء إما بلا طمأنينة، أنت فاسدة ما لك شغل، ليش فاسدة؟ فحينئذ لو صلى الرجل إلى جانبها فهل صلاته منهي عنها أو لا؟ صلاة الرجل لا صلاة المرأة، ما لنا شغل، لا صلاة الرجل منهي عنها أو لا؟ هناك الغرفة بناء على أن كلمة الصلاة موضوعة للأعم، فهذه الصلاة ماذا؟ منهي عنها، لأن يصدق صلى الرجل بحذائل مرأة المصلي، يصدق هذا الحكم طبيعي معروف السائفات خارجية خارجية مو داخلية في بحر ما لها ربط نهي عن صلاة الرجل عزاء المرأة لو كان ثابت فهو نهي من المعروف نهي تكليفي لا نهي وضعي لأن ما يقولون الصلاة تفسد لا فقط حرام من دون نهي هاي ذري فائدة على معروفة فالمقصود انه اذا بنينا على الان ارجع على اصل الموضوع فهذه صلاة الرجل منهى عنه طبعا هي تكليفية وضحيا فضلنا اخلاف المشكلة واما بناء على الوضع لخصوص الصحيح فهذه الصلاة ليست صلاة الرجل ليست منهيا عنه لأن المرأة لا يصدق عليها أنها مصلي وما دامت ليست مصلية فلا يصدق صلى الرجل بحبائل مرأة هذه هي الثمرة ماذا الرابع ويرد عليها نفس الإيراد الثاني على الثمرة السابقة نفس طابق النعل ويقال إن المسألة الأصولية هي ما استنبط منها حكم شرعي لا ما استنبط منها موضوع الشيء يسمونه الحكم الشرعي واضح وواضح بناء على هذه الثمرة ماذا نستنبط من مسألة الصحيح ولا عم هل نستنبط الحكم يعني النهي يعني حرمة صلاة الرجل إلى جانب المرأة هذا نستنبطه او ان الذي نستنبطه هو ماذا الموضوع يعني ان صلاة الرجل هذه هل يصدق عليها أنها إلى جانب المرأة أو لا يصدق عليها هذا. فإن كان الذي يستنبط هو الأول وصحيح يلزم فيلزم أن تكون مسألة إصدار العم أصول، ولكن هذا استنباط. فإن الذي إن حرمت صلاة الرجل إلى حذاء المرأة لا يستنبط من مسألة الصحيح والعم، بل يستنبط الحرمة من الروايات. من الروايات الذي وردت ودلت على حرمة صلاة الرجل إلى جانب المرأة. وإن كان المستفاد من مسألة الصحيح والعم هو الثاني، يعني أن صلاة الرجل هل يصدق عليها أنها بحذاء المرأة أو لا، لحداء صلاة المرأة أو لا، فهذا صحيح. يعني المستفاد من مسألة الصحيح والعم هو ذلك، هذا جرح. يعني يستفاد بناء على الصحيح لا يصدق صلى الرجل الى جانب المرأة المصلى لحذاء المرأة المصلى، بينما على العم يصدق. ولكن هذا المقدار لا يكفي لصيرورة مسألة الصحيح والعم، التكرار كل التكرار هذا اللي اقوله على التكرار، لانه المساله الاصوليه هي ما يستنبط منها حكم شرعي، وحصول وكون صلاه الرجل يصدق عليها انها بحذاء المراه او لا، ليس حكم شرعي. الحكم الشرعي هو حرمه صلاه الرجل الى حذاء المراه. أما كون هذه صلاة الرجل إلى جانب صلاة المرأة أو لا، هذا ليس حكم شرعي، موضوع حكم شرعي، موضوع للحرمة، موضوع للنهي. والذي نستنبط من مسألة الصحيح والعم هو هذا المقدار، وهذا المقدار لا يكفي لصيرورة المسألة. فهذه الثمرة إذن ماذا؟ باطلة أيضا. وبهذا اتضح أن الثمرة الصحيحة هي الثمرة ماذا؟ الأولى، وإن كانت على أي حال. وبعد هذا ننتقل إلى النقطة الخامسة وهي النقطة الأخيرة، من لأنه أول ما قلنا إذا تذكرون في بحث الصحيح ولا عن ماذا قلنا، يقع الكلام مرة في العبادات ومرة في المعاملات. لأن في العبادات نتكلم في خمس نقاط، النقطة الخامسة هذه الأخيرة اللي الآن أريد أبينها، وهي ماذا؟ في القول المختار والاستدلال عليه، النقطة الخامسة وهي الأخيرة، والبحث فيها صغير. أطال الأصوليون في الاستدلال على احد القولين، وفي الكفاية ايضا تكلم كثيرا، ولكننا نختصر الحديث ونقول الصحيح وأن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. والدليل على ذلك الأمور التالية. الأول الوجدان العرفي، فإننا لو دخلنا مسجدا ورأينا شخصين أحدهما يصلي صلاة صحيحة والآخر يصلي كنقر الغراب صلاة فاتحة، في مثل هذه الحالة نطلق كلمة الصلاة على صلاة داخل وعلى صلاة عرفان بالوجدان العرفي، نطلق بلا أي مسامحة لا نشعر، نقول هذان يصليان أو نقول إن صح هذا المصلي صح فليرتب صلاته، على أي حال نطلق كلمة الصلاة على فعل كريهما بلا أي مسامحة بلا أي عناية، ولا يرى العرف في مقام الإطلاق والاستعمال أي ميزة لصلاة ذات الذي يصلي صلاة صحيح على هذا، إلى ما يطلق عليه صلاة بمستوى واحد بنحو واحد بدرجة واحدة بلا أي عناية. يعني احنا لا اذا قلت لهم الصلاة يطلق على السلم مو على انه ما ذلك انها موضوع فقط ماذا للصحيح واستعمالها ماذا فلا عن جاء، اذا قلت كلمة الصلاة تطلق ماذا على صلاة الاثنين ماذا بدرجة واحدة معناه موضوع الاثنين الصلاة صحيحة والصلاة فاسدة وهو مطلوب. الدليل الثاني صحة التقسيم، فإنا نقسم الصلاة إلى صحيحة وفاسدة، فنقول هكذا الصلاة إما صحيحة وإما فاسدة من دون أن نشعر، بأي عناية مقام التقسيم ونقسم نفس ذلك المعنى المرتكب لكلمة الصلاة من دون أي عناية من دون أي مسامحة نقسمه إلى الصحيح، وهذا دليل على أن كلمة الصلاة موضوعة للصحيح والفاسد لا لخصوص ماذا الصحيح. ولا يشكلن مشكل على هذا الدليل لأن صحة التقسيم أقصى ما تدل على أن كلمة الصلاة في مقام التقسيم أريد منها في مقام التقسيم أريد منها ماذا الأعم، ولو لم يكن ولو لم تكن هي موضوعة للأعم. وكرر صحة التقسيم تشهد بهذا المقدار، أن كلمة الصلاة في مقام التقسيم أريد بها استعملت في الأعم قصد بها الأعم من الصحيحة والفاسدة حتى يصح التقسيم. قد استعملت في الأعم ولو مجرد استعملت، بالتالي لابد أن تكون مستعملة في الأعم، يدل على أن هذا الاستعمال حقيقي. هذا المعنى الذي أريد من كلمة الصلاة هو معنى حقيقي، لعل ذلك المعنى الذي أريده هو معنى مجازي، فصحة التقسيم لا تدل علينا على الحقيقة على أن كلمة الصلاة موضوعة للاثنين. للصحيح والعام، أقصى ما تقول أريد بها على عام، ولو إرادة مجازية استعمال مجاز قد يشكل هذا جوابه اتضح من خلال هذا كله. وإننا قلنا نحن نشعر في مقام التقسيم بعدم وجود أي مسامحة وأي عناية، يعني ما بذلك المعنى المتسس في الذهن لكلمة الصلاة من دون أي مسامحة ومن دون أي عناية نقسمه إلى الصحيح ماذا والفاسد بعد ضم هذا الضمينة. حينئذ هذا الإشكال المذكور في الكفاية وغير الكفاية لا يأتي. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث على الوضع ماذا للأعاد نرجعه دليل مختصر نرجعه إلى غد، وإن شاء الله إذا انهينا هذا الدليل الذي هو مختصر جدا ننتقل ماذا إلى المعاملات، هذا في العبادات ننتقل ماذا إلى المعاملات إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على